إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، لو أن رجلا من ثقات الناس وكبرائهم وقف أمامك ثم أقسم بربه على أمر فإنك ستصدقه في مقاله وتوافقه في إخباره، فهو صدوق بلا قسم، فكيف وقد أقسم؟ وحين يكون المقسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبر حينها أعظم شأنا وأصدق قيلا. يقوم المصطفى عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة ليحدثهم بحديث ليس بالأغاليط بل بقول صدق، وهو الصادق المصدوق. وليس من عادته أن يحلف إلا على ما يستدعي ذلك، لكنه في هذه المرة أقسم على ثلاثة أمور دفعة واحدة. فما هي هذه الأمور يا ترى؟ روى الترمذي وغيره عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم، ثلاثة أقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لعمري إنها لأمور عظيمة ومسلمات جليلة أراد نبينا عليه الصلاة والسلام تأكيدها في نفوس المسلمين، فدعونا نتذاكرها. أول هذه القضايا التي أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. عجبي، أليس ينقص المال في الظاهر؟ بلى، ولكن هذا النقصان نقصان ظاهري، سرعان ما يعود بالزيادة المعنوية وربما الحسية والبركة على المال وعلى صاحبه. ولا عجب، فالمعطي والمتفضل هو الله، فمن طابت نفسه أن تبذل لأجل ربه فالله يغنيه، ومن أقرض الله فالله يضاعف له أضعافا كثيرة. سل كل سخي اليد، سل كل باذل المال، هل رأيت من ربك نتيجة نفقتك إلا خيرا؟ سل كل كثير الإنفاق، ألست ترى العوض أسرع مما تتصور؟ سيقولون بلى. وليس من عجب، فالمال مال الله، ورسول الله عليه السلام يقسم: ما نقص مال من صدقة. القضية يا أهل الصيام يقين، القضية توفيق، القضية سخاء نفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إننا اليوم ومع تغير الأحوال الاقتصادية لعدد ليس بالقليل من الناس في الداخل والخارج، بحاجة إلى التذكير بهذا القسم النبوي. إننا ونحن نرى الجمعيات الخيرية والمكاتب الدعوية تشكو قلة الداعمين، بحاجة إلى أن نتذاكر ونتذكر هذا القسم من نبينا عليه السلام، وهو الصادق بقوله بلها قسمه أنه ما نقص مال من صدقة. قابلت ذلك المحسن الثري، فتحدث البعض معه عن سر سخائه وجوده، فقال بعفويته وعاميته: ربنا لا يجرب، ولكني ما عهدت من ربي إلا الخير، والله لا أدفع ريالا إلا وأرى عوضه من ربي أضعافا، حتى لقد صرت أنتظر العوض حين أتصدق، إنه اليقين بموعود ربنا حين البذل، فأين الموفقون؟ وما أجدر الصائم، وهو في شهر الجود، إلى أن يضرب له في كل باب بسهم: فالمال اليوم لك وغدا لوارثك، وما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. وفي الحديث: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال ابن رجب: فمن تحقق هذا فليقدم لنفسه من ماله ما يحب، فإنه إذا قدمه كان له وبين يديه ينتفع به في دار الإقامة، وإذا خلفه كان لغيره لا له، وقد يكون هو ممن يحبسه عن النفقة في سبيل الله، فيرى المال يوم القيامة في ميزان غيره فيتحسر على ذلك، فيدخل هو بماله النار ويدخل وارثه بماله الجنة. فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه فيفوز به في دار الإقامة، فإن من أحب شيئا استصحبه معه ولا يدعه لغيره، فيندم حين لا ينفعه الندم. معشر الكرام، وأما القسم الثاني فهو قوله: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. وفي حديث أبي هريرة: وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا. العفو عن المظالم من كرائم الخلال ومن جليل الأخلاق والخصال، ليس كل أحد يقدر أن يعفو حين يساء إليه بقول أو بفعل، وحدهم النبلاء الذين تطيب أنفسهم بالعفو عمن ظلم وأساء، لا خوفا ولا خورا ولا عجزا عن أخذ الحق أو ضعفا، بل طمعا في رضا رب الأرض والسماء. ولذا ترى العافين عن الظلامات يرفعهم الله في الدنيا في القلوب، فتجلهم وتقدرهم، لأنهم تعالوا على حظوظ أنفسهم وأطلقوا كلمة العفو، فرعبوا الخلاف وعفوا عن الناس، ويرفعهم في الجنة لأنهم طلبوا ما عنده سبحانه. كان الإمام أحمد في مرضه، فجاء من يطرق عليه الباب، وحين فتح له ابنه عبد الله قال: أدخلوني على أبي عبد الله. وحين وقف بين يديه قال: ذلكم الرجل الذي قد شابت لحيته، اعف عني يا أبا عبد الله، فقد كنت ممن جلدك عند الخليفة. هنا تبين معادن الأخلاق، يسير أن تلقي الخطب عن العفو ولكن التباين هو في الفعال. فقال أحمد: والله ما خرجت من ذلك المكان إلا وقد عفوت عن كل من ظلمني إلا صاحب بدعة. قال عبد الله ثم التفت إلي فقال: يا بني، إني قرأت قول الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا فيها أن الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة نودوا ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. يا بني، ما يضرك ألا يعذب مسلم بسببك، ما يضرك ألا يعذب مسلم بسببك. فيا موفق، نبيك يقسم أنه ما زاد ربك عبدا بالعفو إلا عزا، وعزا منكرة، فيدخل فيها عز الدنيا وعز الآخرة. فدونك الفضل والشرف لتعفو عن أحد ظلمك في مال أو ظلمك في عمل أو ظلمك في مقال، ليرضى الله وينيلك ثوابه. وإذا الصديق أسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله، كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، البحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر مطمور بأسفل رمله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، وثالث قسم نبوي في حديث أبي كبشة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كم نحتاج للتذكير بهذا الحديث، لا سيما ونحن في موسم الصدقات. إن المرء قد يكون لديه حاجة، ولكن ما أحسن أن يترفع عن مسألة الناس إن قدر، وأن يقوم بنفسه ولو قل ماله، ففي ذلك العز وفي مسألة الناس الذل. في الصحيح ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي الصحيح أيضا لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. عباد الله، وفي حديث أبي هريرة قسم رابع، قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حين تبحث عن الرفعة فلن تجدها في الترفع على الناس والتعالي عليهم، بل الحقيقة تقول أنه كلما ازددت تواضعا كلما ازددت عند الله وعند الناس رفعة. ولذا أعظم الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام هو أعظمهم رفعة، وينال المرء من الرفعة بقدر تواضعه. مسكين من يتكبر بماله فغدا يذهب المال، مسكين من يتكبر بمنصبه فغدا يحل في المنصب غيره، مسكين من يتكبر بعلمه فذلك محض فضل ربه، مسكين من يتكبر بنسبه فغدا يأكل التراب خده. لا يبقى للمرء إلا دين تمسك به، وتقى تقرب به، وخلق تخلق به، وفوق ذلك وبسببه حب من الله له ورفعة له في دنياه وآخرته. أما المتكبرون فهم المحتقرون في الدنيا وفي الآخرة. عند الترمذي بسند حسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. وبعد، عباد الله، فطوبى لمن لهذه الخصال وعى، ولمن بهدي النبي اقتفى. خصال يقسم عليها نبينا عليه الصلاة والسلام: قمن بك أن تستوعبها وأن تكون لديك كالمسلمات، وأن تكون لديك كالمسلمات. اللهم وفقنا للعمل بسنته وبما حوته من هدايات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.